الشارع اللي يربط دبي بالعين، ما بيني وبينك مخوه وذكرى، مالي غنى عنك إذا بطيته يومين، إن كان في مسراح إن كان مسرى. علاقتي وياك من عام للفين ما هي بعادية معي وانتهى، أدرى من يوم ما قد كان دربك مسارين واليوم بك أربع مسارات، تبرى أتلاك منفوعة على موتري لين أخف من نبض الشباب، أو بالأحرى أطوف جسر الفقع وأحسب جسرين وأنا تلفت بين يمنى ويسرى، تمر من غربي دياره وأنا بين حكم الزمان وجرح مطاع، يبرى ومر بك وقت ورسومه وعناوين بين الطروع العود تكتب، وتقرأ قبل الوداع ونازح البعد، والبين بعد الوداع ونازح البعد، غبرة يبين منها شيء وأشياء ما تبين، أحسب عليها من مناقيد، وأدرى هذي علومي منك اللي على وين خذك الزمان وبدل الحظ، وزرع لي يقنع الخاطر ولا يسمح العين ولا يغير الحزن منك مجرى، فرقاك مثل الفقر والجوع والدين في دين رجل انضم بالأخرى، بالأخرى تملك عزة نفس في وقته، الشين وضرع ولو ما هو على الحالة يضرع، يا كثر ما تطري من الحين للحين، ويا مرحبا يا مرحبا يوما تطرع ترحيب ما يشبه في قلبي ثوى اثنين لفوا ملفاهم غنيمها، وبشرى غايب الفدارة عقب غيبة السنين، وضيفا خذوا علمه عقب بنا شقرا، محبتك ما هي بحاجته براهين، ولا حولت عقبك من البعدة حدرة، تسكن زوايا صدري يسارة ويمين، ولا زالت تصون الأمل معك خضرة، وأنا إذا عديت دربك وأنا بين حكم الزمان وجرح مطاعة، يبرى سجئت وأنا أقول يا واسع العين حبتك عذر وبتل عذر.